السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أخطر المسائل المتعلقة بالحيوانات عموما إنك تلاقي واحد منهم بصفات جسمانية عملاقة وتكون مصحوبة كمان بطبيعة مفترسة ونهم لابتلاع كل كائن في محيطها، والحيتان بطبيعة الحال من الصعب إنك تلاقي كائنات أضخم منها أو بتمتلك نفس الشهية المفتوحة الموجودة عندها. ومع ذلك لو ألقيت النظر على أغلب أنواع الحيتان باستثناء حوت الأوركا القاتل واللي هو أصلا مش مصنف حوت، هتلاقي إن معظمهم مش بيسبب أي خطورة للحيوانات البحرية المتوسطة أو الكبيرة، وبالرغم من قوة وضخامة أجسامهم إلا إن طبيعتهم غير مفترسة. لكن مؤخرا اكتشف العالم وجود حوت عجيب كان بمثابة آلة للقتل، جمع ما بين القوة والضخامة والافتراس، وتسيد عالم البحار من ملايين السنين وبث الرعب في كل المخلوقات البحرية وقتها. أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. تعتبر صحراء بيسكو أيكا الموجودة بالقرب من الساحل الجنوبي لبيرو في أمريكا الجنوبية بمثابة منجم ذهب لعلماء الحفريات البحرية، وشهدت المنطقة الكشف عن أنواع متعددة لحيتان منقرضة وأنواع عجيبة من بطاريق عملاقة بيوصل طولها معتدلة لطول الإنسان، عاشت على الأرض من ملايين السنين. وأثناء تواجد فريق بحثي في المنطقة في أوائل القرن الحالي، طرح واحد منهم سؤال: يا ترى إيه أعظم اكتشاف ممكن نلاقيه هنا؟ فعرض عليه واحد من الزملاء صورة عجيبة لسن عملاق يشبه أسنان حيتان العنبر لكنه ضخم بشكل غير طبيعي، طوله وصل لأربعين سنتي، وشرح لزملائه أنه تم اكتشاف السن ده في تشيلي بمنطقة تتشابه طبيعة أرضها مع صحراء بيسكو أيكا، وإن من الممكن الإجابة على السؤال اللي طرحه زميله تكون متمثلة في العثور على جمجمة الحوت صاحب السن. وفي عام 2008 وفي آخر يوم من البعثة الاستكشافية، وجدوا بالفعل جمجمة حوت عملاقة طولها 3 أمتار، جزء منها مكسور لكن فك الجمجمة موجود بالكامل، وبتتناسب حجم الحلقات اللي موجودة في الفك مع السن العملاق اللي تم اكتشافه في تشيلي. ومن النظرة الأولى على الحفرية توصل الفريق البحثي إنها بترجع لجنس جديد علينا من الحيتان. تبين بعد البحث والدراسة إنه تسيد المحيطات من 13 مليون سنة، في الوقت اللي كان فيه أضخم قرش في التاريخ، قرش الميجالودون، ويعتبر الحوت بمثابة أحد أسلاف حوت العنبر أكبر الحيوانات المفترسة من ذوات الأسنان في العالم، لكن بخصائص وطبيعة أخطر آلاف المرات من أي حوت عنبر حتى ولو كان الحوت الرهيب بطل رواية موبي ديك. وباعتباره أحد أسلاف حوت العنبر، أطلق فريق الباحثين على الحوت اسم ليفايسن، وهو الاسم اللي استخدمه الروائي الأمريكي هيرمان مالفيل في الإشارة لحوت العنبر الرهيب في روايته موبي ديك، واللي استوحاها من حادثة تدمير حوت عنبر ضخم للسفينة الأمريكية إيسكس في أوائل القرن التسعتاشر. والاسم نفسه استوحاه ميلفن من كائن أسطوري لوحش بحري أشبه بالأفعى، وبمرور الوقت أصبح اسم ليفايسن بمثابة مصطلح بيتم استخدامه للإشارة لأي وحش بحري قوي، وبناء عليه استعان به هيرمان ميلفيل في الإشارة لحوت العنبر في روايته المعروفة. وتكريما لهيرمان ميلفيل كاتب الرواية، سمى فريق الباحثين الحوت باسم ليفايسن ميلفيل. ولو ألقنا نظرة عامة على الحيتان، هنلاقي إن كل حوت من الحيتان الموجودة في عالمنا حاليا ليها أسلوبها في الافتراس. الحيتان البالينية مثلا اللي زي الحوت الأزرق بتتميز بوجود صفائح بالينية عوضا عن الأسنان، وهي عبارة عن صفائح رقيقة بتتدلى من الفك العلوي للحوت وبيستخدمها في الأساس لتصفية الطعام من المية. وعلى الرغم من إنه أضخم الحيوانات اللي عاشت على وجه الأرض، إلا إنه بيعتمد في طعامه على القشريات اللي زي الكرل، والكرل ده حاجة زي الجمبري كده. بس الحوت الأزرق مش بياكل 2-3 في اليوم، بياكل ما يقرب من 40 مليون كرل يوميا، ويكفيه إنه يفتح فمه تحت المية ويلتهم كمية ضخمة من غذائه في المرة الواحدة. وهنا بتشتغل الصفائح البالينية على حجز الطعام داخل الفم أثناء طرد الحوت للمية مرة تانية. والنوع ده من الحيتان لا يمثل أي خطر على الحيوانات البحرية الكبيرة. ولو سلطنا الضوء على الحيتان المسننة الموجودة في محيطاتنا زي حوت العنبر أو الحوت المنقاري، هنلاقي أنه بالرغم من أن عندهم أسنان، إلا أن قوة عضتهم ضعيفة وغير معتادين على استخدام أسنانهم في الفتك بالفرائس، وبيكتفوا باستخدام خاصية الشفط وبلع الطعام بالكامل زي ما بيعمل حوت العنبر مع الحبار العملاق. وبالرغم من ان الحبار طوله في المتوسط 10 امتار ووزنه 275 كيلو جرام، الا ان الحوت مش بيفكر في استخدام اسنانه لتقطيعه قطع صغيرة، وبيكتفي ببلعه على بعضه مرة واحدة بما فيه عيونه الضخمة ومنقاره الحاد. والامر المشترك هنا بين كل الحيتان اللي ذكرناها انها وعلى الرغم من قوتها وحجمها الهائل ما بتمثلش خطر حقيقي على الحيوانات البحرية الكبيرة، على عكس مثلا الاوركا والمعروف باسم الحوت القاتل، واللي بيستخدم اكتر من 50 سن حاد بطول 10 سنتي للسن الواحد، ويمسك بيها باحكام ويقطعها قبل ما ياكلها. ولو عايز تعرف اكتر عن حوت الاوركا هتلاقي ليه حلقة منفصلة على القناة. وبعض الباحثين بيقترح ان عضة حوت الاوركا اقوى من عضة تمساح المياه المالحة، لكن مع ذلك الاوركا تقريبا طوله نص طول حوت العنبر ووزنه ما يجيش ربع وزنه، ناهيك عن المقارنة بينه اصلا وبين الحوت الازرق. تخيل بقى معايا لو الحوت الازرق بيتمتع بنفس قسوة اسنان وطبيعة الاوركا المفترسة، كان ممكن يعمل ايه في عالم البحار، ومدى الخطر اللي كان ممكن يتسبب فيه لكل المخلوقات البحرية، وشكل الصراعات بينهم وبين باقي المخلوقات المفترسة. وهنا بقى بيجي الليفايسن علشان يبرهن لينا عن ايه اللي ممكن يحصل لو امتلك المحيطات حوت بحجم حوت العنبر مع اسنان اقوى بمراحل من الاوركا وطبيعة اشد نهما وافتراسا من اسماك القرش. فبالرغم من ان الليفايسن احد اسلاف حوت العنبر، الا ان الوضع بالنسبة له كان مختلف تماما عن الحيتان اللي موجودة في عالمنا النهاردة. استدل العلماء من واقع حجم جمجمة وفك حوت الليفايسن ان طوله بيتشابه مع طول حوت العنبر من 15 ل 18 متر، لكن بيختلف معاه بشدة في قوة الفك وقوة العضة، واللي بيقترح الباحثين انها بالتأكيد اقوى عضة لحيوان مفترس تم اكتشافه في التاريخ، مع اسنان عملاقة بيوصل طول الواحد منها ل 36 او 40 سنتي، يعني اطول من اسنان حوت العنبر باكتر من الضعف، واطول من الاسنان الحادة للاوركا المفترسة بتلات اضعاف. والادهى هنا ان قطر السن الواحد بيوصل ل 12 سنتي، وعلى عكس حيتان العنبر الحديثة فحوت الليفايسن بيمتلك اسنان في كلا الفكين العلوي والسفلي، والسن اللي في الفك العلوي في طرف فجوة بيدخل فيها طرف السن السفلي. واستدل العلماء من الامر ده ان الحوت كان بيقدر يقطع قطع لحم كبيرة جدا من جسد الفرائس، وان حميته الغذائية اشتملت على حيوانات بحرية ضخمة وخاصة من الحيتان. وعلى عكس الاوركا المعتادة على الصيد في مجموعات، فالليفايسن مش محتاج مجموعة علشان يصطاد. وهنا ممكن تتخيل صراع بين اتنين من اقوى الحيوانات البحرية في التاريخ، قرش الميجالودون وحوت الليفايسن. وبيعتقد العلماء انه بالرغم من صعوبة وجود واحد منهم على قائمة الطعام التاني، الا ان تشابه الحمية الغذائية بين الاتنين بالتأكيد كانت باب للنزاعات والصراعات ما بينهم، ناهيك عن ان العلماء بيقترحوا ان الليفايسن بجانب وجوده حوالين امريكا الجنوبية بالقرب من اكتشافه كان بيعيش كمان في المناطق الاستوائية في مختلف انحاء العالم زي وزي حوت العنبر، وبالتالي احتمالية مواجهته لقرش الميجالودون احتمالية واردة جدا. وما زالت الإجابة على سؤال مين فيهم يقدر يفترس التاني في حال المواجهة محل جدال بين كتير من الناس، وأيا كانت الإجابة فهي بالتأكيد هتكون معركة أسطورية. وعلى عكس حيتان العنبر الحديثة اللي بتعيش أغلب عمرها في عمق يتراوح من 200 ل 1000 متر، فالليفايسن كان موجود قبل ما تعتاد حيتان العنبر على الغوص للأعماق ده، وتحديدا مع توفر أنواع متعددة من قائمة الطعام بالقرب من السطح. وبناء عليه بيشوف العلماء إنها مش بالضرورة تكون معتادة على الغوص في الأعماق، ولازم تحط في اعتبارك إن الليفايسن زي حوت العنبر بيمتلك دماغ ضخمة جدا، وده معناه إنه على قدر كبير من الذكاء، يعني مش قوة غاشمة على الفاضي، واستعان كمان بنفس نظام السونار القوي اللي عند حيتان العنبر الحديثة علشان يلاقي الفرائس بتاعته ويكشف عنها بسهولة، وده عن طريق نبضات صوتية بيقوم الحوت بإطلاقها ويستقبل الصدى المرتد إليه علشان يحدد الجسم موقعه فين في المياه، وببساطة شديدة يكون خريطة كاملة عن المحيط. والطريقة الفريدة اللي بيستخدمها حوت العنبر تحديدا في تتبع الهدف بتقدم له تحديث لحظة بلحظة تقريبا عن شكل وموقع الجسم او الهدف اللي بيتتبعه. ضيف على كده ان العلماء بيقترحوا ان سرعة حوت الليفايسن كانت بتوصل لخمسين كيلو متر في الساعة، يعني فكرة هروب اي فريسة منه امر في منتهى الصعوبة. وعن سبب انقراض حيتان الليفايسن فالعلماء والباحثين ما توصلوش لسبب مؤكد 100% ولا حتى وقت محدد للانقراض، لكن النظرية الأقرب بتقترح انهم انقرضوا من حوالي 6 مليون سنة، وان نفس السبب اللي أدى لازدهار النوعية دي من المخلوقات البحرية كان هو السبب في الانقراض. والمقصود هنا هي الأعداد الكبيرة من الأسماك والدلافين والحيتان وفقمات البحر، واللي كانت منتشرة بكثرة في الحقبة الزمنية دي، واللي ساعدت الحيتان دي على الازدهار وكفت احتياجاتهم الضخمة من الطعام. ومع تعرض الأرض في أواخر العصر الميوسيني من حوالي 6 مليون سنة لمجموعة من التغيرات المناخية واللي أدت بدورها لانخفاض أعداد المخلوقات البحرية دي، هو ده اللي أدى لانقراض عدد من المخلوقات الضخمة اللي شهيتها مفتوحة. وبقدر روعة معاصرة مخلوق فريد زي حوت الليفايسن، إلا أن انقراضه ممكن يكون رحمة لكتير من المخلوقات البحرية في محيطنا النهاردة. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.